القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان من سادات التابعين، وكان من أفضل أهل زمانه وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر المخزومي. وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وإنما قيل الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم وتميزوا بها. روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه جماعة من كبار التابعين. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحدا نفضله على القاسم بن محمد. وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة، وتوفي سنة 700 بمدينة قديد، وقبل وفاته قال: كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، قميصي وإزاري وردائي. فقال ابنه: يا أبتي، ألا نزيد ثوبين؟ فقال: هكذا كفن أبو بكر في 3 أثواب، والحي أحوج إلى الجديد من الميت.